يا راديو للماضي سحره ومذاقه. من التراث العربي البخلاء جميعا افتحوا. ضيوف ضيوف اقسم لو حطمن عليكم كل الابواب. ضيوف ضيوف ضيوف ضيوف مع البخلاء. مع البخلاء حلقات مسلسلة عن كتاب البخلاء للجاحظ. كتبها للإذاعة محمد علي ماهر. الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري. مع البخلاء من إخراج بهاء طاهر. لا تكفوا عن الطرق حتى يطل فيسأل عن حالكم، فإن سألكم فقولوا له افتح يا أبا عثمان للوافدين على بحر علمك وفضلك. فإن سألنا من أين؟ قولوا الحقيقة. نعم قولوا نحن من جميع أنحاء العالم العربي طلاب يتزاحمون على باب علمك. فإن لم يطل علينا ليسأل تستمرون في الطرق وبذلك تشغلونه حتى أنقب أنا عليه الدار وأهبط عليه من السقف. تولاك الله بحفظه وأعانك على شكره ووفقك لطاعته وجعلك من الفائزين برحمته أوقد السراج يا أبا عثمان. الحمد لله. أنت تعرف اسمي إذن وتعرف أنني أديب فقير، وما في ذلك يستوجب الحمد يا ابن عمرو بن بحر. يا جاحظ أوقد السراج. يا سيدي يا سيدي، وما حاجتك إلى النور؟ إن وجهي كما تعرف لا يسر الصديق ولا العدو. ما لي إلى وجهك من حاجة، حاجتي إلى خزائنك يا أبا عثمان. أوقد السراج. لا لا لا، هو ذا السراج يا سيدي وهذا هو النور، فانظر ماذا ترى. هي يا أبا عثمان، ماذا ترى أنت الآن؟ أرى أنك قد قرأت كتابي في تصنيف حيل لصوص النهار وفي تفصيل حيل سراق الليل، وأنك يا سيد الوزير قد سددت به كل خلل وحصنت به كل عورة وثغرة في بغداد إلا ثغرة في جدار بيتي الذي نقبته أنت يا سيد الوزير. وكيف استطعت أن أنقب عليك الجدار يا أبا عثمان؟ تريد الحق؟ أنا الذي نقبت لك جدار بيتي يا سيدي. وهذه حقيقة غابت عني ولم أذكرها في كتابي. أي حقيقة يا أبا عثمان؟ إن اللص، مع الاعتذار يا سيدي، لو عرف طبائع نفوس ضحاياه وصل إلى مبتغاه بأيسر الوسائل. وماذا تراني قد عرفت من طبيعتك؟ المبالغة في الحرص يا سيدي الوزير، فلولا أنني ظننت الطارقين بابي لصوص ليل لما غفلت عن الجدار وهو ينقب. هم قد انصرفوا، ولكنك تخفي ما هو أعظم يا أبا عثمان. لا لا يا سيدي الوزير، لست بخيلا ولا شحيحا، بل إنني إلى الصرف والتبذير أقرب. ها يا أبا عثمان، فاذكر لي إذن من نوادر البخلاء وصور الأشحاء ما يجوز في باب الهزل. ولكن لا لا، ما يقدر بمثلي أن يهزل أو يضحك، فمل بنا إلى الجد يا أبا عثمان وهات ما عندك. منهم يا سيدي الوزير من يسمي البخل صلاحا والشح اقتصادا، ومنع المال عن الفقير حزما، ومواساة الضعيف تضييعا، والجود سرفا، والإيثار جهلا، أنت تقرأ من كتاب يا أبا عثمان، أنت تقرأ من كتاب. ثم ماذا؟ ومنهم يا سيدي الوزير من يعمل في الغنى عمل الخائف من زوال الغنى، ولا يفعل بثروته عمل الراجي لدوام ثروته. ومنهم من يفطن إلى بخله ويعرف إفراط شحه، فإذا به يجاهد نفسه ويغالب طبعه، ويحاول أن يموه حقيقته على الناس فيتظاهر بكرم ليس في نفسه. ولكن هيهات، فالثوب البالي لا يصلح بالترقيع، والترقيع. أنت تقرأ من كتاب يا أبا عثمان، ثم ماذا؟ ومنهم يا سيد الوزير من تسخو نفسه على غير المحتاجين بالكثير من الذهب، ويشح على المحتاجين بالقليل من الطعام. يا ويلي يا ويلي، لا لا، لن تعيش حتى ترى الفجر يا أبا عثمان. سيدي الوزير سيدي الوزير، أتراني قد بحت بما يسيء؟ ألم أقل إنك تقرأ من كتاب؟ أي كتاب يا سيدي الوزير، أي كتاب؟ أنا هو الكتاب. أنت تقرأ ما بنفسي يا أبا عثمان، أنت تشتمني. لا لا، وأقسم برأس الخليفة يا وزير الخليفة. الله، لقد ذكرتني أمرا خطيرا يا رجل. كيف جاز لأديب يعيش على مال الخليفة أن يبكي وزير الخليفة؟ يا ويلي يا ويلي، ماذا أقول إذا عرف الناس مأساتي؟ أنا أسفح الدموع بين يديك أنت؟ مهلا يا سيدي مهلا، فالبكاء دليل على الرقة والبعد عن القسوة، بل هو من أعظم ما تقرب به العابدون واسترحم به الخائفون. وقد مدح بالبكاء ناس كثير، منهم يحيى البكاء وهيثم البكاء، وكان صفوان بن محرز يسمى بالبكاء. جعلتني أضحك. ولم لا يا سيدي، فالبكاء إذا دام يجعل صاحبه في بلاء، وربما أعمى البصر وأفسد الدماغ. كانني أضحك. اضحك اضحك يا سيدي الوزير، اضحك. إن الضحك هو أول خير يظهر من الصبي، وبه تطيب النفس وينبت الشحم ويكثر الدم. الشحم والدم، مرة أخرى تعود فتقرأ من كتاب. أنت تقصدني بالشحم واللحم والدم. سيدي الوزير، أقسم برأس الخليفة ما قصدت، ولا أجرؤ على إساءة إليك، إنني أتحدث عن نماذج رأيتها وخبرتها من الناس. لا أصدق لا أصدق، فاجعلني أصدق. يا سيدي الوزير، لو نزلت معي إلى الحياة إذن لرأيت وسمعت أعجب مما رويت لك الساعة. ولكن الناس لو عرفوني أخفوا حقيقتهم. إذن نتخفى في أزياء أناس من العامة. يا للعيب، كأننا سنضطر أيضا إلى الحديث بلغة العامة. إذا أردت يا سيدي الوزير أن تقرأ الحياة في كتابها الحقيقي فلا بد من شيء من الكلام غير المعرب واللفظ المعدول عن جهته وربما اللحن أحيانا. فالإعراب يا سيدي يخرج بواقع الكتاب عن حده ويكون الحق معك يا أبا عثمان. لننزل إلى الناس ولنتحدث إذا اضطردنا بلغة الناس. هذا هو أول الطريق يا سيدي الوزير. هل نسيت؟ صحيح. إلى أين نذهب الآن؟ إلى أول صورة في الكتاب يا صديقي. أنت يا عم، يا عم أنت، أنت يا ابني. أيوة أنت. عجيب، لا أحد يرد. هل نحن في أرض الصمم؟ بل في أرض بخلان. الكلام هنا بالنقود. شخلل يا سيد الوزير، شخلل حتى يسمعوا. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ أهلا بيك يا شطرة. اسمك إيه؟ خدمة تانية. أهلا وسهلا. أي خدمة وبسرعة وحياة والدك. تعرفي بيت الشيخ سهل بن هارون؟ أنت ما تعرفوش؟ أول مرة أزور فيها بلدكم الكريمة. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ أيوة أعرفه، زي بيتنا تمام. من فضلك توصلين له. يا سلام، بس كده على عيني يا سيدنا الشيخ. بس قولي الأول، عاوزين توصلوا له بتخريمة ولا من غير تخريمة؟ عجيب أمر هذه الفتاة، ماذا تعنيش؟ أنا عارف يا أصدقائي. بكم توصلين بتخريمة وبكم من غير تخريمة؟ لو بتخريمة هتوصلوا في دقيقتين اتنين، ودي تمنها دينار وعشر دراهم كده من غير فصال. ولو من غير تخريمة هنلف 10، 12، 13 شارع وحارة 2. الدينار والعشر دراهم اهم، وادي كمان 10 دراهم تانية علشان توصلينا جاري. يلا بينا. ولكنني أبو عثمان، وهناك متسع للوافدين على هذه البلدة التعسة. المبيت داخل المسجد حرام، وعند الميطاعة مكان دافئ للضيوف. ولكنني أبو عثمان بن ظهر. يبدو أنني أصرفت في الكرم. أصرفت جدا. أقسم لو ذكرت لي أسماء أجدادك حتى آدم ما فتحت لك. اذهب إلى المسجد أو فاطرق الباب إن أردت حتى فجر الغد، إن كان في العمر غد. افتح يا سال بن هارون، أنا أبو عثمان بن بحر. يبدو أنني أسرفت في الكرم. أسرفت جدا. أقسم لو ذكرت لي أسماء أجدادك حتى آدم ما فتحت له. اذهب إلى المسجد أو فاطرق الباب إن أردت حتى فجر الغد، إن كان في العمر غد. والعمل يا أبا عثمان، بدأ الليل يغل والبرد يكاد يحرق جسدي والريح شديدة. اسأل فتاة بخلان، أنا بالنزل يقول لك يا فتاة أمام النزل. نزل؟ نزل ده يبقى يا سيدنا. تدفعي كم وأقول لك؟ أدفع؟ بتقول أدفع؟ أدفع إيه؟ أما إنك ظريف بصحيح يا سيدنا الشيخ. ما أنا عارفة هو بيسأل عن إيه. وعرفت إزاي؟ إيه؟ ودي مشكلة يا سيدنا الشيخ، دي حاجة واضحة خالص. ناس واقفين على باب سهل ابن هارون، وسهل عمره ما يفتح لحد. الريح شديدة والبرد داخل، يبقى الناس دول حيسألوا عن ايه اللي عن نزل؟ يعني حتة يتوه فيها لحد الصبح، مكان ينزلوا فيه ولو بالفلوس. مرحة مرحة مرحة. هيه، امام النزل؟ لا اخويا، مفيش هنا في بلدنا نزل ولا طلع. والعمل يا فتاة بخلاء؟ مفيش غير انك تدور على بيت حد تاني تعرفه. هيه، تعرف حد؟ نعم نعم اعرف. من يا ابا عثمان؟ من؟ ابو مازن. تعرفي بيته؟ طبعا، لكن قبل ما نمشي، بتخريمه ولا من غير تخريمه؟ تاني اتفضل يا سيد. ادي الدينار، وادي العشر دراهم للتخريمه، وادي 20 علشان نوصل جاري. يلا يلا بينا. يلا اترك يا ابا عثمان، اترك بسرعه. ايه حيلك حيلك حيلك انت؟ ايه ناويين تخبطوا عليه كده كل شنكان؟ ماذا تقول فتاة؟ تقول هل تريدون ان تطرقوا بابه هكذا خبط عشواء؟ منك نستفيد يا فتاة بخلان. اما نخبط ازاي؟ بالطريقه اللي تطمنه يا سيدنا الشيخ وتخليه يفتح. ازاي؟ اقول لك، نبتدي كده. ودي اسمه تخبيط واحد من القرايب قوي، واحد من اصحاب البيت يعني. ودي معناها اللي بيخبط معاه هدية وخايف عليها من واحد مستقفيه. ودي معناها ان ما كنتوش ياللي جوه راح تفتحوا، يبقى ذنبكوا على جنبكم وارجع باللي معايا. ماذا تقول هذه الفتاة؟ ما تعني بهذه الطرخات؟ تقول يا سيد الوزير انها تدق باب ابي مازن دق واثق، ودق مدل، ودق من يخاف أن يدركه الطائف أو يقفوه المستقفي، وفي قلبه عز الكفاية والثقة بإسقاط المؤونة. ماذا؟ هات ما معك وادخل سريعا سريعا. ما لك واجب يا أبا مازن؟ إني خفت الظلام واللص، فقلت أميل إليك لأبيت عندك. ما لك يا أبا مازن؟ سكران أنا والله، سكران سكران. كن كيف شئت، سأعتبر أننا في أيام الفصل بين الصيف والشتاء. سكران أنا والله سكران. فلن أحتاج إلى المبيت على السطح فأضطر أولادك للنوم في حر الغرف، ولن أحتاج إلى لحاف فأكلفك إيثاري عليهم بالغطاء. سكران والله أنا سكران. وأنا أيضا ثامل من الشراب، شبعان من الطعام. كل ما أريده أن تدعنا نغفي في دهليز بيتك إغفاءة واحدة، ثم نقوم في أوائل المبكرين. سكران والله أنا سكران، والله ما أعقل. أين أنا؟ أين أنا؟ في بيتك أبا مازن. بيتي؟ بيتي؟ هذا بيتي تقول؟ تعال معي. نعم هنا. صحيح إنه بيتي. مع السلامة يا أبا مازن. مع السلامة. فاكر حد تاني غير صاحبك اياه سهل ابن هارون؟ لا يا فتاة بخلان، مش فاضل غير المسجد، فودينا على المسجد وبتخريم. عليهم اللعنة. انظر يا أبا عثمان، إنهم يرموننا بلحاظ كالشرر. أطفئ السراج يا خالد، أطفي فمه الله غالي. والآن حدثنا يا شيخ بخلان، حديث مذهبنا وعبادتنا. نعم حدثنا يا شيخ بخلان. نعم نعم، ففي جلوة الظلام تذكير للقلوب بجلال الاقتصاد في النفقة وروعة تنمية المال. ألا وإنكم يا أصحاب جمع المال ومنعه لأجدر الناس بالاجتماع على محبة والتحالف على حقيقة. وكم لكم أيها الأولياء من كرامات وكرامات. عرف الضيوف مكان الميضان. النجدة إنهم يدلون بالدلو في البئر. وماء بئرنا كما قد علمتم ملح أجاج لا يقربه الحمار ولا تسغه الإبل، وتموت عليه النخل، والنهر منا بعيد بعيد بعيد. أمسك يا أبا عثمان، فماء البئر ملح أجاج. لا تصدق، إنه يريد صرفنا عن الماء. اكذب الدلو معي، اكذب. ولقد كنت أسقي حماري من ماء البئر حتى عبتل وثار علي وحرن، فصرت بعد ذلك أجلب الماء العذب من النهر البعيد، أسقي حماري وأغتسل أنا والنعاج والمعيز. ثم وجدت أن الماء الذي يتبقى بعد الاغتسال يذهب باطلا ودون فائدة. حياك الله يا شيخ بخلان، فماذا فعلت؟ قبحك الله يا هذا، ألست من هذه المدينة؟ كيف لا تعرف ما صنعت؟ هذه المضائع وهذا البئر، أليست البئر الآن مختلطة بالماء العذب؟ ومن أين للصهريج بالماء العذب؟ أيها الأحمق، ومن أين له بالماء العذب؟ إلا أن يكون الماء الذي يبقى بعد أن نغتسل نحن والنعاج والمعيز والحمير والكلاب أيضا. هيا بنا يا أبا عثمان، فلنغادر هذا المكان ونبحث عن ماء يشرب. زادك الله علما يا شيخ بخلان. زادك الله علما على علم. أيقظ النوام للصلاة. لن نبرح من هنا حتى يفتح سهل بن هارون. اترك يا أبا عثمان بابه بيديك ثم بكتفيك حتى ينكسر. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يا سبحان الله، ماذا جرى في هذا البلد؟ أول مرة أسمع فيها داعي الصلاة يكسر على الناس أبواب البيوت. لسنا دعاة صلاة يا سهل بن هارون، إننا اللعنة عليك، وكيف تترك الصلاة وتهوي بيوت الناس في مثل هذه الساعة؟ اتعظ يا رجل وأجب داعي الصلاة واهرع إلى المسجد. انتظارك حتى نذهب في صحبة يا سهل بن هارون. ولكنني مريض، وليس على المريض حرج يا هذا. إذن فسنظل نطرق بابك حتى تشفى يا ابن هارون. عجيب والله أمر هذا البلد، أنا في أرض بخلان شطة. اطرقوا اطرقوا حتى الغد إن كان في العمر غد. سنظل نطرق بابك حتى تشفى يا سهل بن هارون. عجيب والله أمر هذا البلد، أنا في أرض بخلان شطة. اطرقوا اطلقوا حتى الغد إن كان في العمر غد. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لا رجاء مع هذا الرجل يا أبا عثمان، فمل بنا إلى المسجد والأمر لله. أنصتوا يرحمكم الله، شيخ بخلان سيمطعنا بموعظة. يا قوم لا تحقروا صغار الأمور، فإن أول كل كبير صغير، ومتى شاء الله أن يعظم صغيرا عظمه، وأن يكثر قليلا كثره. نعم نعم. لو كان مع أحدكم درهم واحد فلا يستهينن به، فهل بيوت الأموال إلا درهم إلى درهم؟ وهل الذهب إلا قيراط يوزن على قيراط؟ بل انظروا إلى بادية كبادية عالج بالصحراء، ثم انظروا بعد ذلك إلى البحر المحيط، هل البادية إلا رملة على رملة؟ وهل البحر إلا قطرة على قطرة؟ وأين لخزائن بيت المال بالمال؟ أليست في اكتنازها غير درهم يجمع منها هنا؟ بل هناك. أفادكم الله، أفادكم الله. نعم نعم أفادكم الله. فما يجمع من هنا ولا يجب أن يجمع من هنا شيء. ثم إنني يا صحاب قد رأيت في أسفاري صاحب صفت من هؤلاء الباعة الجوالين، وقد اجتمع له 100 جريب في أرض العرب. بائع جوال يمتلك 100 قطعة من الأرض. إيه ورب الكعبة، فكيف صار له ما صار؟ نعم. كيف وهو الذي يبيع الفلفل بدرهم والحمص بقيراط؟ كيف وهو لا يربح من كل بيعة فلفل غير حبة أو حبتين؟ كيف صار له 100 جريب من الأرض الطيبة إلا أن يكون قد جمع من الصغار الكبار حتى اجتمع له ما اشترى به 100 جريب؟ عجيب والله. ترحموا، ترحموا على هذا الرجل الصالح إن كان قد مات، وادعوا له بخير إن كان لا يزال على ظهر الحياة. عاودك السؤال يا سيدنا الشيخ، وعندي لك وصفة دواء. لا أبدا أبدا، إنني بخير يا خير المريدين، ولسعالي هذا قصة لا بأس من سردها في هذه الموعظة، فقد اشتكيت أياما بصدري من سعال أصابني، وكان شر ما في هذه الوعكة امتلاء بيتنا بالعائدين والزوار. تعمل الفانيز السكري، ده أحسن دواء للكحة. لا أبدا، خد الحريرة المعمولة من النشا والسكر ودهن اللوز. ما بتتكلمش ليه يا شيخ بخلان؟ آه يمكن تكون مستكتر تمن الفانيز والحريرة. ما فيش دواء ينفع الصدر ولا يضر الجيب يا أم واكع. أيوة، مفيش غير مية النخالة. عندكم نخالة؟ وهو في بيتنا غيرها يا أم واكع؟ يا ست الدار، نعم تعالي اسمع الوصفة العظيمة دي واعمليها لي، إياك ربنا يجعل فيها الشفاء. وصفة إيه بقى؟ اشرب يا راجل اشرب، النخال عندنا كتير والحمد لله. يا سليم، المية السخنة تجلي الصدر والطعم والله معقول. وبعدين كمان الواحد خلاص ما بقلوش نفسي ياكل. طبعا مية النخالة مرق ودواء. اسمع يا ام الاولاد، ليه ما تطبخيش لعيالنا كل يوم نخالة مدام ميتها بتجلي الصدر وقوتها غذاء وعظمة؟ مش بس كده يا شيخ بخلان، مش بس كده الموضوع، ان النخالة ممكن ننشفها بعد كل طبخ. الله اكبر الله اكبر. وتبيع النخالة بعد ما تنشف وترجع زي ما كانت؟ نبيع النخالة والدقيق بنفس التمن الاولاني، وناكل بلاش، ونبقى كسبنا فايدة الدقيق وفايدة النخالة، ونكون قد ربحنا فضل ما بين الحالين. احمد ربنا بقى انه بعت لك العيادة وشوف حكمته. ربنا يزيدك من اللي انت فيه ويجيب لنا من وراه خير كمان وكمان. يا سلام. وما من شك ان تلك المشهورة النخالية كانت من التوفيق. صدقت، مثل هذا التوفيق لا يكتسب بالرأي، إنه إلهام من السماء. انفضوا على بركة السماء. جوعان جوعان يا أبا عثمان. وأنا أجوع منك والله يا سيدي الوزير. مل بنا إلى السوق لعلنا نلتقي بفتاة بخلان. حاجة موجودة في سوق بخلان إلا الطعام، أصله مالوش لزوم. كل بيت هنا مخزن اللي يكفيه سنة واتنين وتلاتة. والعمل يا فتاة بخلان، نموت من الجوع، مفيش طريقة ناكل بيها لقمة ولا لقمتين. النهاردة إيه؟ والله ما أنا عارف، هو الواحد فيه مخ يعرف الأيام في البلد دي. اليوم يوم الجمعة بس. فوري جت ايدك على الدينار والعشر دراهم والعشرين درهم فوق. ويلا بينا من اقرب تخريمة وجاري جاري عملوا معروف. مش بقول لك انها فرجت؟ شايفين الراجل اللي داخل البستان ده؟ ايوه، ده قاعد تحت شجره وسط خضره وعلى ميه جاريه او فرش منديل. الله اكبر، ان فيه جرذقتين واشنان. ايه فيه ايه؟ جرذقتان يعني الغفين، واشنان يعني نوع من النباتات اللي يغسل بها ايديه بعد الاكل. الله أكبر الله أكبر، لقد فرد أيضا قطعا من الجبن وزيتونا وصرة ملح وأربع بيضاء. كيف حدث هذا بحق الله؟ مش بقول لك فرجت؟ اهو الراجل ده عالم كبير، وهو الراجل الوحيد اللي بياكل في بلدنا كده عيني عينك، وما بيعملهاش غير يوم الجمعة وبس. يلا بقى قبل ما يخلص عليهم. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل. حاسب حاسب، فالعجلة من الشيطان. تريد ماذا؟ أريد أن أتغدى. ولم ذلك؟ وكيف طمعت في هذا؟ ومن أباح لك مالي؟ أوليس قد دعوتني؟ ويل لك، لو ظننت أنك هكذا أحمق ما رددت عليك السلام. الأصول عندنا هنا تقول إذا كنت أنا الجالس وأنت المقبل تبدأ أنت فتسلم، فأقول أنا وعليكم السلام. فإذا كنت لا آكل شيئا سكت أنا وسكت أنت ومضيت أنت في حال سابلك وقعدت أنا. وإذا كنت تأكل كما أنت الآن، ها هنا بيان آخر. أبدأ أنا فأقول تفضل وتقول أنت هنيئا. لا فض فوق، هكذا هكذا، كلام بكلام. أما كلام بفعال وقول بأكل فهذا ليس من الإنصاف. قد أعفيناك من السلام ومن تكلف الرد على السلام. ما بي إلى ذلك من حاجة، لقد تعلمت درسا لا ينسى. من اليوم لن تجري على لساني تلك الكلمة الملعونة. تفضل. قولي لهم يا جارية إن سهل بن هارون قد مات. ولكننا نسمع صوتك. أعوذ بالله، حتى الموت لا يرحمني من المتطفلين. اطرقوا اطرقوا حتى صباح الغد إن كان في العمر غد. مع السلامة مع السلامة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالوفدين. يسلم بقك يا شكاوكل، قول كمان يا خويا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تمام يا رعتو. نحن هنا يا فتاة بخلان. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أيوة يا أبويا أنا جاي أهو. أيوة يا أم أنا محصلك حالا. خلي الباب مفتوح على آخره يا خويا. ها أهلا وسهلا أهلا وسهلا. من هنا البكرة أهلا وسهلا سهلا وأهلا أهلا. ما هذا الذي يحدث يا أبا عثمان؟ المعجزة يا سيدي الوزير، دار مفتوحة الأبواب في أرض بخلان، وفي الدهليز قدور طعام مطبوخ، وعلى الطعام حارس صغير يصرخ في الوافدين. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وماذا ننتظر يا أبا عثمان؟ مل بنا إليه، فاللئيم من يرفض دعوة كريم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. السلام عليكم يا بني. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. الدار داركم يا صبي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بيقول لك البيت ده بيتكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. يا سلام، إيه العيش ده كله؟ تسمح أمد إيدي أخد رغيف؟ أهلا، ما ينفعكش يا عمي والله. ليه؟ اصله مر. مر خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا كده. طب قرب القله اللي هناك دي. يا عطشان يا ابني عطشان. لا لا لا لا لا يا عم، بلاش اشرب من ميتنا، اصل بيرنا مالح مالح. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اشم رائحه طباهج. يا طباهج وبس، دي طباهج وظلمة وكما حل على ما أظن. نبتدي بالشوربة. اغرف لنا يا ابني سلطانية. أهلا، يعني ما لقيتش غير النيلة دي تطلبها. نيلة ايه دي؟ أسفلت حاجة بتطبخ خمر. طب بلاش الشوربة، شوف لنا الحلة دي فيها ايه غير النيلة. دي زفت، بعيد عنا. اذا فهذا ده اطران، اسم الله على مقام. وهذه دي اللي كان ابويا الجمعه اللي فاتت وبطنه مغصت عليه. وزاد، ارجع عشان ما يحصلكش شيء. وتل يا شيخ، حرام عليك، ما لقيتش غير السم الهاري ده تاكله. طب اي حاجه تنقيها انت بمعرفتك. ما كانش ينعز وحق من رماك عليا ورمالي بيك، ما في اي حاجه هنا تنفع. هو حد منكم يمد ايده لاي حل او برام؟ هو حد منكم يلي عقله؟ بالله العظيم تحصل مصيبه مصيبه. ايه عملت ايه يا شكاوكل؟ بصي وشوفي بنفسك يما، في حاجه ناقصه؟ ابني اخويا. الهي يحرسك من العين وتكبر يا ابني يا شكاوكل. هو لسه هيكبر يا ام شكاوكل، ما كبر خلاص وبقى سيد الرجاله. يا سلام على الخلف الصالح، يا سلام يا سلام على الولد لما يبقى ابن حلال صرف. يا أعوذ سلام، اعوذ بالله من غضب الله اعوذ بالله من غضب الله. ايه رايك بقى يا عم انت في الواد شكاوكل؟ عم انت بقيت دلوقتي عم انت. اسكت اسكت اسكت اسكت، ما مفيش مانع اسكت. عاوزاني اسكت بتخريمة ولا من غير تخريمة؟ الفلوس فين؟ هاتي فلوسي. هاتي هاتي فلوس. فلوس؟ ايوه فلوس. طلع الفلوس اللي خدتيها يا بنت يا بنت الحلال. انت خدت من الناس دول فلوس وما قلت لناش عليها؟ اتكلمي. ما تنطقي. ايوه يا امي ايوه خدت 20 دينار و ما هذا؟ ما تلك؟ ما هذا؟ استنيه يا راجل، ان ما رقصتش النهارده هترقص امتى؟ شكاوكل وعدى الامتحان، البت نجحت في امتحان وامتحان. اي والله البت قال ايه؟ تاخد فلوس من اتنين طوال كبار عراق وبالدنانير مش بالدراهم. وليه كمان تخبي الفلوس بحيث اننا ما نعطرش على دينار واحد؟ يا سلام يا سلام. والنبي وربنا هو العالم، بتمم على البيت كله حتة حتة بالإبرة وحياة أبوك، بنكش على كل حاجة. يا سلام البنت طلعت لأمها، البنت طلعت لأمها. ما هذا يا أبا عثمان؟ ما هذا؟ الله لسه ما رقصتش يا راجل؟ هو بيعمل ايه الراجل ده يا اخواتي؟ مالك ومال الحلل يا راجل؟ بقى مش عارفه مالي ومال الحلل يا طايشه؟ عاوزاني انسى روحي في وسط الفرح واسيب الطبيخ يا احمد؟ ايوه الله قطيعه تقطع لاولاد وسنين لاولاد. قوم يا بنت يا خيبانه اغلي الطبيخ وبرديه زي العاده. حاضر. ده اكل جمعتين يا بنت انتي. حاضر. طريق الباب فين يا ام شكاوكل؟ باب؟ باب مين؟ تلاتة بالله العظيم ما يمكن. اتفضلوا يا وش السعد والبركة. اتفضلوا قدامي. قدامي على حصل الضيوف. ضيوف؟ انت تهبلت يا راجل انت. بس قومي هاتي اللي بقولك عليه، سيبيني اتصرف مرة واحدة في حياتي بحرية. تتصرف بحرية يا عيني يا عيني. ايوة قول اللي في ضميرك، قول بقى عايز تتصرف بحرية بقى انا سجناك. يا ستي مش وقته، الحاصل زي ما انت عارفة منخور والضيوف يسمعونا. ضيوف برضه الراجل بيقول ضيوف؟ يا سلام يا ستي، فرضي ان انا في امتحان زي الاولاد، خليني امتحن وشوف النتيجه. مش هعمل حاجه، نفسي امتحن روحي مره واحده. طب اتفضل امتحن امتحن امتحن يا شملوله لما اشوف اخرتها. تفضلوا تفضلوا على بركة الله. بس ايه خير ان شاء الله؟ الا لا دي رطوبة خالص، مش كده ولا ايه؟ ايه وانت شايفك كده ولا مؤاخذة؟ مصفر شوية وصاحبك باين عليه عيان. لا ابدا. على كل حال الاكل اهو قدامكم بألف هنا وشفة. لكن أعمل إيه لو صبحتم مرضانين وعيانين؟ لا يا سلام يا ولاد على الحيرة اللي أنا فيها. لو ما جبناش اكل تقولوا ما جابوش اكل، ولو جبنا اكل واكلتم نقول وكلونا وعيونا. لا يا عم افتح الله، الجوع والصحه افضل من الاكل والعيان. الله ثلاثة بالله لاني جاي على نفسي. قولوا زي ما تقولوا بخلا ولاد ولاد حلال، كل اللي هنا ولاد حلال صرف. خير خير اللهم اجعله خير. ايه تاني يا وليه؟ غدا موعدكم مع الحلقة التالية من مع البخلاء. خير خير، اللهم اجعله خير. ايه تاني يا ولية؟ انت مش شايف يا راجل؟ مين دي؟ بنت السلطان؟ لا يابا، ده انا بنتك شكلولة اخت شكاوكل. بسم الله الرحمن الرحيم، دي شكلولة بنتي ولا اختها اللي من الجن؟ شكلولة وحياة النبي، شكلولة ذات نفسيها بنتك. بنتي باللي عليك ده كله؟ آه. من الذهب والفضة والحرير والخز والوشي والقز والديباج والطيب والعطر، ده برضو طالع من بنتي؟ بنتي انت يا شكلولة؟ يا راجل اصحى مالي، بقولك دي شكلولة، يعني شكلولة بنتك. بنتي باللي عليها مش كده؟ ايوه باللي عليها. صدقت بقى؟ واكدب ليه؟ اكدب ازاي؟ لكن الذهب ده كله كان فين؟ هنا. ايوه في النقرة اللي مطرح القالب اللي شلناه من الحيط. هنا؟ آه. كل ده كان هنا في الحيط؟ يخص علي راجل قليل النظر، بتقولي ان كل ده كان في الحيط؟ حيط بيتي؟ ايوه ايوه حيط بيتك. طيب تحلفي ان الثروة دي كلها كانت في حيط بيتي؟ ايوه احلف. قدام القاضي؟ قدام اللي يعجبك. الله يستر عرضك. يا شرطة يا شرطة الحقوني الحقوني. خير خير، في ايه يا ابو شكاوكل؟ انا ابو شكلولة يا سيدنا، الحقوني يابا. بس يابا اصبر علي. الحراميه اللصوص. انت بتقول ايه يا راجل؟ وعجبا، ولكن اين هم هؤلاء اللصوص؟ الحراميه فلوس اللي كانت في الحيطه، ذهبي مالي يا شرطة. يابا بس صبرك بالله اما احكي لك الحدوته. مش ممكن، فلوسي ذهب حرير هدوم على القاضي قدامي، مش عاوزين يعني؟ انت الشرطة يا شرطة يا شرطة ما يحوش يابا. ما كلنا حاسدك وسدك على الشيخ سهل ابن هارون على القاضي. أعوذ بالله من غضب الله، ما هذه الضجة بالليل؟ قضية كبيرة يا سيدنا القاضي، افتح عن المعروف. في هذا الليل؟ الشمس على وش طلوع، الفجر ده خلاص. أوى أفطرتم؟ وهو ده أوانه يا شيخ سهل. ادعوا إذن فأفطروا ثم عودوا. وبالمناسبة من الشاكي؟ أنا يا سيدنا الشيخ، أنا المجني عليه وحدي، ما فيش حد غير. ومن المشكو في حقه؟ الولية امراتي وشكلولة بنتي. أيها اللعين، كيف تجيء بكل هذا الجمهور؟ عد فأفطر ثم أقبل مع المشكو في حقهم دون أي ضجة، مفهوم؟ والشهود يا سيدنا القاضي؟ هذا ليس من شأنك، إذا وجدت أنا حاجة للشهود فسوف أنظر في استدعائهم. هيا وعود قبل أن تأكل الشمس كبد السماء لأسمع الحكاية. بس وعنها يا سيدنا الشيخ، وأم من النوم ألاقي البت شكلولة في الهيئة دي، عيني زغللي، قلبي اتملى رعب لدرجة اني والله العظيم كنت ههرب واسيب البيت فيه ضيوف. ضيوف ضيوف دي مسألة تانية يا سيدنا القاضي، خلينا دلوقتي في الجريمة المهمة دي. منين جابت مراتي الذهب ده كله؟ اسمعي يا امرأة، ألست المدعوة مريم الصناع؟ أيوة. من المشهور والمتواتر في أرضنا أنك من ذوات الاقتصاد وصاحبة إصلاح. ربنا اللي عالم. ومن المشهور أيضا أنك فقيرة. ربنا اللي عالم، ما فيش حد في أرض بخلان أفقر مني. فمن أنى لك هذا الذهب والفضة؟ من عند الله. دعي عنك الجواب المجمل وهات التفسير. من أنى لك هذا وما كنت ذات مال قديما؟ أم ترى ورثته حديثا؟ ورثت من مين يا حصرة؟ ليس هذا وقت الأمثال. إذا لم تكوني ذات مال قديم ولا أنت وارثة حديثة النعمة فمن أن لك هذا؟ لست كما نعلم خائنة في نفسك ولا مال بعلك. هي حصلت لحد كده إلا أن تكوني قد وقعت على كنز، وإذا كان ذلك كذلك فكيف وقع الأمر؟ وأين هو الكنز؟ لا لا لا يا سيدنا الشيخ، السؤال ده ملوش لزوم، خلينا في الحصة اللي وقعت عليها من الكنز النهاردة. أخ ماكر لئيم، قولي يا امرأة من أين جئت بكل هذا الذهب والفضة؟ أقول لك يا سيدنا القاضي، بقى من يوم ما ولدت شكلولة وانا عارفة انه لابد من يوم تبقى فيه عروسة. عروسة؟ بس يا سيدي، وبعدين يعني اقول الحقيقة وتحكم بالعدل يا سيدنا القاضي. ما اكثر والله من النساء صرصرة. تكلمي بسرعة يا امرأة بسرعة، فحب الهوينة يكسب النصب. وقبلين؟ وبعدين يا سيدنا القاضي، عملت حساب اليوم ده، قلت في عقلي بالي بنت يا مريم يا صناع، هتبقي تعملي ايه بعد 10 12 15 سنة اما تكبر شخلولة ويجوها الخطاب؟ خطاب؟ هو في واحد في البلد دي يخطب واحدة ما عندهاش خميرة؟ لكن فين هي الخميرة؟ والراجل اللي بلاني به ربنا، يا قلبي لا تحزن، ايد ورا وايد قدام. تعملي ايه يا مريم يا صنع؟ تعملي ايه؟ تحوشي صيغة شكلولة منين؟ ايوه، اهجت الفكرة اللي ما بعدها فكرة. ما هي الفكرة؟ الدقيق يا سيدنا الشيخ. الدقيق؟ ايوه الدقيق، هو الدقيق يعمل شوية ومن يومها يا سيدنا الشيخ وانا على دي الحال، كل صبحية اشيل من العجنة حفنة والحفنة على حفنة لغاية ما يصير لي من المجموع وزن مكوك. والمكوك من الدقيق ابيعه. والثمن؟ اشيله والمكوك على المكوك. يبقى ثمنهم كام درهم؟ والدرهم على درهم يبقوا دينار. والدينار على دينار اثنين، والاثنين أربعة، والأربعة ثمانية، والثمانية 16، والستاشر 32، وال32 64، وال64. الله أكبر الله أكبر، ثبت الله رأيك يا مريم، وأسعد الله من كنت له سكنا وزوجا صالحا. يعني حكمت يا سيدنا القاضي؟ ليس بعد. والآن يا صنع، لمن حق الثروة التي تجمعت من حفن الدقيق؟ لصاحب الدقيق يا سيدنا القاضي. لي أنا. لك أنت؟ ليه؟ هو انا اللي فكرت ولا انت؟ افرض اني ما عملتش كده كان يبقى في حاجه دلوقتي. هذا صحيح. يحيى العدل. ليس بعد. فالمهم ان نعرف الان، كم تاخذين انت باعتبارك صاحبه الفكره، وكم ياخذ ابو شكلوله باعتباره صاحب الدقيق؟ وليه الدوشة دي كلها يا سيدنا القاضي؟ مفيش لزوم نروح بعيد، ادي شكلولة موجودة، هو ليه فيها النص وانا ليا فيها النص، مش كده؟ تمام خلاص تبقى شكله لا تاخد نصيبي ونصيبه. متى؟ الآن؟ لا مش الآن، أما تنخطب وينكتب كتابها كمان وتزف بما عليها لبيت العريس. طبعا، أمال العريس هياخدها ليه؟ موحى موحى موحى يا جونية. لا ولكن لا، والله والله لأساهمن بنفسي في إعداد طعام الغداء لكم يا أكرم من صار في أرض بخلان. بتقول ايه يا سيدي؟ بقول انظري الى اللافتات المعلقة على الحائط واقرأي. اقرأي هذه اللافتة، ماذا تقول؟ مش عارفة، قول انت. تقول: لو ان في يدي فسيلة ثم قيل لي ان القيامة تقوم الساعة لبادرتها فغرستها. يعني ايه؟ كده بالكلام المفهوم يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اسيب الفرصة دي ابدا، شكلوله مش ممكن تروح حضر من ايدي. يعني ايه يا سيدي؟ اقرأي اللافتة الثانية، ماذا تقول الحكمة التي عليها؟ برضو مش عارفة، اقرأ انت. تقول: زوجوني فاني اكره ان القى الله عذابا. ايه؟ سهل ابن هارون يجوي شكلولة؟ ايه؟ سهل ابن هارون يجوي شكلولة؟ ولم لا؟ هل لأني جاوزت الستين وهي بعد في الخامسة عشر؟ لا لا لا، مش قصدي، غرض أقول إن شكلولة يعني مش قد المقام. فعلا فعلا، هي حتى أمس لم تكن قدر المقام، ولكنها أصبحت منذ اليوم لقطة لقطة. إن لم أقبض عليها بيدي هاتين تسربت إلى أولاد الأفاعي، وهم كثيرون في أرض بخلان يا جارية. مهما كان يا سيدنا الشيخ سهل، شكلولة هي شكلولة وسهل هو سهل. وبماذا يفضل سهل على شكلولة؟ بالعلم والأدب طبعا، وهم دول شوية. ده انت لو وزنت كتاب واحد من كتبك بكل شخليل شكلولة وحلقانها وخلخلها وأساورها. مهلا مهلا مهلا، ولما نذهب بعيدا، خذي هذه هي مفاتيح الخزائن. خذي المفاتيح. هتديني المفاتيح؟ وافتحي بنفسك كل مغلق. قومي قومي فافتحي كل الخزائن. أهو أول صندوق انفتح، أطلع اللي فيه يا أستاذ؟ نعم نعم، وأخرجي ما فيه، فهو هبة خالصة لك. أخرجي أخرجي ما فيه. النمر والثعلب. تريدين جلد النمر والثعلب؟ يا ليت، ليس في مقدور عالم أديب إلا ما ترين، أن يسجن النمر والثعلب بين دفتي كتاب. والفار؟ أما الفار فلا يقدر عليه غير صياد أقوى من النمر وأمكر من الثعلب. يا أخويا بلاش كلام لا يودي ولا يجيب، وخلينا في الخزائن. افتحي افتحي، وكل ما في خزائن العلم والأدب فهو لك. افتحي افتحي. الوامق والعذراء، ندود ودود ولدود، كتاب الدربين، الغزالين، أدب أسل من أسل، تدبير الملك والسياسة، كتاب في القضاء. ما لك يا جارية؟ لما لا تفتحين بقية الخزائن؟ قبل ما تعب إيدي أسألك سؤال، هي كل الخزائن مستنفضة؟ نعم نعم، علم وأدب. افتحي افتحي. ملوش لزوم، خلي العلم والأدب لأصحاب العلم والأدب. نقوم إذن لنرى شكلولة. أيوة يا أخويا قوم، قوم أحسن يقلقوا شكلولة تطير من إيديك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مزيد من الشرف قد حصل لنا والله. ربنا يشرف مقدارك. نستأذن بقى يا شيخ سهل. تستأذنون؟ أيوة، أصل شكلولة قلقانة شوي. شكلولة؟ أصحيح أنك قلقة يا شكلولة العزيزة؟ أيوة والنبي يا عمي. عمك؟ أعماك الله. وما يقلق شكلولة الحلوة؟ إف، أنت مش شايف الشيلة اللي عليا دي من الصبح؟ الزينة الكثيرة والذهب والفضة والوفيرة. أيوة الله، والحرير بيحر يا سيدنا الشيخ، والبت يا عيني غرقانة في الحرير للشوشة. شوشة؟ يا سلام يا سلام، من باب تداعي المعاني أن الشوشة هذه ذكرتني بصاحب العرف والشوشة الدجاج. الديوك يا هذا، وإن كان من الجائز إطلاق العام على الخاص، ما علينا. ستأكلون اليوم في بيتي صاحب عرف وشوشة. بس يعني ما بسش. ما زقش كده. خلاص خلاص يا سيدنا الشيخ، ما بسش. بثك الله وبثه في نار جهنم، سيأكلون من طعامنا يا جارية. كده؟ طب وبعدين؟ افتحي هذه الخزينة. نعم نعم نعم، افتحي. هاتي كتاب النمر والثعلب. عجيبة. ودعيني دعيني حتى أقرأ. عجيبة، ترى ايه يا شيخ ساه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ نحن في الايه، اقسم بكل دجاج الارض، نحن في الايه. برضو يعني ايه؟ يعني انني سأنقل العلم الذي في الكتاب من السطور الى الواقع، من الكتاب الى الحياة، من مجرد نصوص الى تطبيق. هذه. وقد يضحي صياد الثعلب بدجاجة كاملة، دجاجة كظة ثمينة، لكي يحتال بها لصيد ثعلب يجيء فراؤه بثمن 20 دجاجة. الله أكبر الله أكبر. قومي قومي يا جارية، قومي قومي، اذبحي الديك. ديك واحد وحيكفي شكلولة وعيلة شكلولة؟ ده يا حسرة ديك من كتر معاش ما بقاش فيه غير العظم. يا لعينة يا لعينة، ماذا تعنين بهذا الكلام؟ تقصدين أن كل كائن عجوز؟ والله ما أقصد حاجة يا شيخ سهل، أنا خايفة على أكلك. الحق معك يا جارية، والعمل العمل، كيف أجعل هؤلاء المناكيد يأكلون ولا يأكلون ويشبعون ولا يشبعون؟ الرطب يا أستاذ، الرطب. أي والله، لقد نسيت الرطب، وما أنسانيه إلا الشيطان. إلى الرطب، إلى الرطب يا جارية، إلى الرطب، يملؤون به بطونهم، أما الديوك فلا يقربون. كفاية كده، ما قدرش أكل غير بلحة واحدة كمان. شهدنا لك يا شيخ بخلان. شهدنا لك شيخ بخلان. فين هو؟ هنا والله سره الباتع هنا الآن. فقط شهدت لهذا الرجل بالكرامة. نعم وماذا أيضا يا صاحب الخطوة؟ قل تكلم، أفض علينا من بحر علمك وفضلك. ماذا تقول عن الرطب؟ رطب؟ هو الشيخ بخلان بيوعز كمان في الرطب؟ وأي وعظ يا أم شكلولة، ألا تسمعين ما أسمع؟ لا تلقون والتمر والرطب وتعوذ بالتلاعة، فإن النوى يعقد الشحم في البطن ويدفئ الكليتين بذلك الشحم. ألا وإن الشحم يفرج القلب ويبيض الوجه بلا حاجة إلى نار. وأنا والله أستطيع أن أبتلع النوى وأعرفه الشاه، ولكنني أقول لكم قولي هذا حبا فيكم وكرامة. خلاص يا شيخ سهل، العجوة كبست على قلبي خالص. أنا عاوز أنام. تنام؟ والضيوف اللي في البيت؟ ضيوف؟ لا أبدا، مش ضيوف والله يا شيخ سهل، دول راجلين عملنا عليهم امتحان لابننا شكوكل. وترك في البيت؟ أيوة، ويا عالم شكوكل الصغير عامل معهم ايه دلوقت؟ دعي هذا الأمر لي يا أم شكوكل. ايه بقى سي شكوكل، ما جالكش النوم؟ النوم؟ هو الخايف ينام ولا الجوعان يا بني؟ وبالمناسبة انت ما جعتش يا شكوكل؟ ربنا اللي عالم. ايوه انا بسألك، يعني ما جعتش؟ جعت. مرحة، فمتى تقوم للطعام؟ ربنا اللي عالم برضو، مين عارف رح يرجعوا امتى؟ مين؟ افتح يا شكوكل. موعدكم مع الحلقة التالية من مع البخلاء. مع البخلاء حلقات مسلسلة عن كتاب البخلاء للجاحظ. كتبها للإذاعة محمد علي ماهر. الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري. مع البخلاء من إخراج بهاء طاهر. ثمانية راتو.